إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الفهم السلفي الذي يدندن حوله اليوم السلفيون، وهو الذي يدعو إليه اليوم السلفيون. إنه الأمان من الآراء، إنه الأمان من الأفكار، إنه الأمان من البدع والمحدثات. فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الذين فهموا الإسلام الذي جاء بمحمد كما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخلصوا لله الدين واتبعوا نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يغيروا، لم يبدلوا، لم يستحدثوا في دين الله عز وجل بدعا ومحدثات وفرقا وجماعات وطوائف وملل. إنهم حفظوا عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي لفظ: هم الجماعة. إنهم حفظوا حديث نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهي طائفة واحدة، فرقة واحدة منصورة، وطائفة واحدة ناجية نجت من البدع والمحدثات في الدنيا ونجت من النار في الآخرة. ولذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس اتباعا، أعظم الناس تمسكا بسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولا شك أن خير هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا كان من سبهم أو طعن فيهم غمز في دينه بأنه زنديق منافق. ولذا كان يجب على كل مسلم ومسلمة أن يسيرا على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فهمهم، على علمهم، على آثارهم. فهم الذين فهموا الإسلام فهما صحيحا، أهل القرون المفضلة، أهل القرون المشهود لهم بالخيرية، هم الذين فهموا كتاب الله وفهموا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد تلكم القرون حصل في الأمة البدع، وحصلت في الأمة المحدثات. ففي حديث العرباض بن سارية عند الترمذي قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا، اختلافا في الفرق والطوائف، اختلافا في العقائد، اختلافا في الاتجاهات، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء وهذا هو البلاء، الاختلاف الذي حصل في هذه الأمة بأن تفرقت وتمزقت. فإذا كان هذا هو الداء فما هو سبيل النجاة؟ وإذا كانت هذه هي الفتنة فما هو المخرج من الفتنة؟ اسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الخلفاء الراشدون لهم سنة متبعة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، كناية على شدة التمسك بالسنة، بأنك لو استطعت ألا تحك شعرك إلا بأثر فافعل، كما قال سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله.